بعض اهل العلم رفع هذا الاثر الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والمرفوع ضعيف، والمرفوع ضعيف، وانما الثابت واي شيء هو الموقوف، انما الثابت وقفه عن عمار رضي الله تعالى عنه. الا ان الحافظ له لفتة لطيفة، له لفتة لطيفة، اسمع ماذا قال بعد ان ضعف رفعه من ناحية الاسنادية، من ناحية السنة الحديثية ضعف المرفوع، ثم قال الا ان مثله، انتبه هنا، انتبه هنا فائدة لطيفة، انظر الاثر ماذا يقول فيه عمار رضي الله عنه، يقول ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان، الانفاق من نفسه، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم. هذا الموضوع، هذا الموضوع الحديث عن الايمان يزيد وينقص، الامور المتعلقة باصول الدين، هل هذه الامور تقال بالرأي ام لابد من الوقوف فيها على النص؟ ما رأيكم؟ لابد من الوقوف. هذه الامور امور ايش؟ اجتهادية ام توقيفية؟ توقيفية، صحيح؟ والصحابة الكرام المعروف عنهم انهم كانوا يقفون على النقير والقطمير في الفروع، فكيف بمسائل الاصول؟ فكيف بمسائل الاصول؟ وهذا الذي يلمح اليه الحافظ رحمه الله، فيقول الا ان مثله بعد ان ضعف المرفوع، قال المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ماذا قال؟ الا ان مثله، مثل هذا كلام لا يقال بالرأي، لا يقال باي شيء، وخاصة ممن؟ من الصحابة، ما هذا العلم وحملة الرسالة، إلا أن مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، هذه فائدة لطيفة، فهو في أي شيء؟ في حكم المرفوع. طب هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ينطبق فقط على أثر عمار هذا أم ينطبق على أثر التي مرت معنا؟ ينطبق على جميع الأثر التي مرت معنا. لماذا؟ لأنها لا تقال من قبل الرأي، وخاصة الصحابة الكرام حاشا وكلا أن يتكلموا في مسألة من أصول الدين، بل من أصل أصول من محض آرائهم، وهم من أبعد الناس عن ذلك كما هو معلوم في نظامه. قال إلا أن مثله، مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. ثم قال وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير، في موجنه الكبير، قال وفي إسناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في تعليق التعليق. فالحافظ أفادنا فائدة مهمة جدا جدا. ثم عاد الحافظ بعد أن شرح وجه كون هذه الثلاث من مستكملات الإيمان، الانفاق، الانصاف من نفسه، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم، بعد ان شرحها وقال انها بالفعل تؤدي الى استكمال الايمان، قال وهذا التقرير، اي بيان ان هذه الصفات والخصال من مكملات الايمان، قال وهذا التقرير يقوي ان يكون الحديث مرفوعا، رغم انها ضعفه من ناحية ايش؟ الاسناد، الا من ناحية المعنى. قال وهذا التقرير، الانصاف من نفسه، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم، قال وهذا التقرير يقوي ان يكون الحديث مرفوعا. لماذا؟ قال لانه يشبه ان يكون كلام من اوتي جوامع الكلم، والله اعلم، لان كلام كلام لا يقوله الا من اوتي جوامع الكلم. قال وهذا التقرير، اي اثبات ان هذه الثلاث من مكملات الايمان، يقوي ان يكون الحديث مرفوعا، لانه يشبه ان يكون كلام من اوتي جوامع الكلم، والله اعلم. فهذه فائدة نفيسة ولطيفة من الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم، كذلك صحابي اخر ورد عنه هذا المعنى، وهو ما اخرجه ابو عبد الرحمن عبد الله ابن الامام احمد في كتاب السنة في المجلد الاول في الصفحة 369، وعاد وذكره في المجلد الاول كذلك صفحة 379، عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله، واسمع لهذا الاثر الموقوف، كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكنا فتيانا حزورة، والحزور هو الصبي الفطن الكيس، فتعلمنا الايمان، يخبر ليس فقط عن نفسه وانما عن من؟ عن جملة من الصحابة. كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكنا فتيانا حزورة، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيمانا. ماذا قال؟ فازددنا به إيمانا، يثبت لفظ الزيادة ليس عن نفسه فقط وإنما عن جملة من الصحابة. وهذا الأثر مروي بنفس الألفاظ تقريبا عن صحابي آخر جليل من أشد الصحابة اتباعا للسنة، وجميع الصحابة متبعين لسنته عليه الصلاة، هو عبد الله ابن عمر، كما اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد السابع صفحه 225. قال محقق السنه لعبد الله بن احمد، قال اسناده حسن، عن اثر جندب ابن عبد الله قال اسناده شيء، اسناده حسن، فهو مما يحتج به.

اللي تفسير سعيد ابن جبير. قال الحافظ في المجلد الاول صفحة 47 قال روى ابن جرير روى ابن جرير الامام المشهور في تفسيره روى ابن جرير في تفسيره بسنده الصحيح بسند اي شيء اذا هذا السند صحيح ام لا صحيح كما قال محقق السنة اسناده حسن. روى ابن جرير بسنده الصحيح الى سعيد بن جبير قال قوله تعالى ليطمئن قلبي اي يزداد يقيني يزداد اي شيء يقيني. وعن مجاهد كذلك قال لأزداد ايمانا الى ايماني. عن مجاهد وكذلك مجاهد تلميذ لمن ابن عباس كذلك مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذان اثنان من كبار التابعين سعيد بن جبير قال ليطمئن قلبي ليزداد ايماني وفي رواية يزداد يقيني. وقال مجاهد لأزداد ايش ايمانا الى ايمان. فهو كلام صحيح صريح فان الايمان يزيد ولا ينقص. كذلك روى عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة في المجلد الاول صفحة 311 ومرة ثانية في صفحة 335 عن مجاهد بن جبر الذي مر معنا تفسيره الآية قال هو الذي يقول بنفسه قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. مجاهد ماذا يقول رحمه الله ومن الأئمة المبرزين الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. كذلك روى عبد الله في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 310 عن سفيان الثوري تسمعه عن سفيان الإمام الشهير قال الإيمان يزيد وينقص وكفى بسفيان إماما. ماذا قال الإيمان أي شيء يزيد وينقص. قال محققه إسناده صحيح. وقال كذلك عبد الله بن أحمد في المجلد الأول صفحة 310 قال حدثني أبي من أبوه الإمام أحمد قال عبد الله حدثني أبي قال سمعت وكيعا الإمام الشهير يقول الإيمان يزيد وينقص. وكيع ماذا قال الإيمان يزيد وينقص ثم قال وكيع وكذا ما كان يقول سفيان. انظر رحمه الله ما كانوا ينفردوا بقول وإنما كانت أقوالهم وآراؤهم ما هي إلا شيء نقول عن السلف توقيفية كانت نقول عن السلف هم يتبعون ولا يبتدعون. قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص وكذا وكيع يقول وكذا ما كان يقول سفيان وكذا ما كان يقول سفيان. قال محققه اسناده صحيح. كذلك اخرج عبد الله بن الامام احمد عن ابن مبارك عن عبد الله بن مبارك الامام الشهير كما في المجلد الاول صفحة 316 قال قال عبد الله بن مبارك الايمان قول وعمل والايمان يتفاضل. ماذا يقول ابن مبارك رحمه الله الايمان قول وعمل والايمان يتفاضل. اذا اثبت ان الايمان يتفاضل اذا الايمان بدلاله المنطوق ايش بدلاله المفهوم يزيد وينقص يزيد وينقص. وقال كذلك في المجلد الاول صفحه 317 عبد الله بن احمد حدثني ابي حدثنا سريج ابن النعمان حدثنا عبد الله ابن نافع قال كان مالك ما المراد بمالك هنا الامام الشهير مالك ابن انس قال حدثني ابي حدثنا سريج بن نعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. كان مالك رحمه الله يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محققه اسناده صحيح. وهذا الاثر عن مالك رحمه الله اخرجه كذلك الامام الاجري في كتابه الشريعة صفحة 118 وهو كذلك عبد الله بن الامام احمد في المجلد الاول صفحة 332 عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم قال سمعت ابا عمرو يعني الاوزعي تسمعون الاوزعي امام اهل الشام سمعت ابا عمرو يعني الاوزعي ومالكا وسعيد ابن عبد العزيز كم امام الان ثلاثة سمعت ابا عمرو الاوزعي ومالكا مالك ابن انس وسعيد ابن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا. هذه إضافة لطيفة ليس الإيمان أي شيء منتهى هو في زيادة أي شيء أبدا إلى أن يقابل العبد ربها إلى أن يقابل العبد ربه. قال يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا وينكرون التتمة وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان. إشارة إلى من؟ المرجئة الذين يقولون أن الناس في الإيمان سواء وأنهم كاملوا الإيمان وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. المراد الرد على من؟ المرجئة.